قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وأخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعب الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: العاني الأسير. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم رحمهم الله بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 10، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حين دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. سبقت الحديث رواية أطول في كتاب الجنائز، والقلنسوة والقميص تقدم تعريفهما، والقلنسوة والقميص تقدم تعريفهما. والسباخ جمع سبخة ككلبة، وهي مخفف سبخة ككلمة. قال ابن الأثير في النهاية: وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. وقوله: ما علينا نعال ولا خفاف إلى آخره، فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد والتقلل من الدنيا، وفيه جواز المشي حافيا. وأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، وجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخيل إلي حتى الساعة. وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، وفي رواية فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. سبق الحديث بطوله في كتاب الوصايا والفرائض. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قوله تفور أو تثور شك من الراوي، وقوله فنعم إذن أي كان كما ظننت. وقد أخرجه بنحوه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل، وفي آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيت فهي كما تقول، قضاء الله كائن، فما أمسى من الغد إلا ميتا. وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب عيادة الأعراب. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.